الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول مناهج التغيير، حول منهاج التغيير في العمل السياسي. نحن في الحلقة 46 في المسلسل العام، وفي الحلقة 2 في مسلسل الحديث عن العمل السياسي. من الثوابت في هذا المقام أن التشريع المطلق حق لله جل جلاله، أن إقرار تشريع يضاد حكم الله جل وعلا ويبدل شيئا من أحكامه القطعية الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة من صور الكفر الأكبر التي لا تجتمع مع أصل الدين. لو اجتمع الناس في جمعية، في مجلس، في برلمان، في ملتقى، في منتدى، ثم قرروا إباحة شيء مما حرمه الله، قرروا إباحة زواج المثليين، قرروا إباحة القمار، قرروا إباحة الخمر، قرروا التسوية بين المرأة والرجل في الميراث، أصدروا بهذا قانونا عاما وجعلوه شريعة ملزمة، وحملوا الناس على التحاكم إلى ذلك بدلا من التحاكم إلى الكتاب والسنة، هذه مشاقة لله ورسوله ومراغمة لله جل جلاله في أخص خصائص ربوبيته. ألا له الخلق والأمر. الخلق كله لله، والأمر كله لله. الأمر بقسمين: الكوني والشرعي. الكون الذي يرجع إلى القضاء والقدر، والشرع الذي يرجع إلى الحلال والحرام. فمن نازع الله في الأمر كمن نازعه في الخلق. إن منازعة الله في الخلق لا يقدر عليها البشر. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لكن المنازعة في الأمر، لا يمكن المنازعة في عموم الأمر الكوني. لا يستطيع أحد أن يقول إنه يجري السحاب وينزل الأمطار ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويسخر الشمس والقمر وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ومن أجل هذا، عندما حاج: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. أقتل واحد، يعني كان لا يستحق القتل، وأعفو عن آخر كان مدانا بالقتل، فأنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فالأمر، عموم الأمر الكوني، لا يقدر أحد من البشر على منازعة الرب جل جلاله في الواقع المادي يبهته. لكن الأمر التشريعي بمعنى التحليل والتحريم وإصدار شرائع ملزمة للناس على خلاف أمر الله ونهيه، هذا وقعت فيه منازعة الرب جل وعلا على مدار التاريخ البشري. الفرعون كان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، دروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فزعم أن دينه أرشد من دين موسى وأن أمره أكمل مما جاء به موسى. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وانتهاء بمن تنادوا وتداعوا إلى الفصل بين الدين والدولة أو الفصل بين الدين والسياسة أو الفصل بين الدين والحياة. وتعلمون أن شريعة الله جل وعلا تتضمن مئات الأحكام الشرعية القطعية التي ليست هي من جنس العبادات المحضة، مش صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، جاءت في مقام المعاملات المحضة. فهؤلاء الذين يجحدون علاقة الدين بالحياة ويريدون أن يعزلوا المعاملات من التدين ومن الدين، إنما تصوروا دينا آخر وسموه الإسلام. قال محمد الخضر الحسين أحد شيوخ الأزهر، كان شيخا تونسيا قليل، إن فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. إن فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. شيخ مصطفى صبري آخر شيخ إسلام في الدولة العثمانية له كلمة مشهورة، كان بيقول أن العلمانية انقلاب على الإسلام وثورة على النبوة، والعهدنا في الثورات إنها بتكون من الشعوب ضد الحكومات، لكن هذه الثورة ثورة من الحكومات ضد دين الأمة، ثورة من الحكومات ضد دين الأمة وضد ملتها وضد ما تعبد به ربها عز وجل، وهي أقصر طريق إلى الكفر. وضوح هذه المعاني، تشكيل الوعي المسلم بها مهم جدا في معركة الوعي المعاصرة، لأن إذا صحت البدايات صحت النهايات. لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، فإنما بذلك يخلع ربقة الإسلام من عنقه. من الثوابت أيضا في هذا ألا تحصر العمل الإسلامي في هذا. حاجة الأمة إلى تجديد دينها وإحيائه بعد أن ورثت عبر عصور الانحطاط وعبر عصور الاستعمار ميراثا ضخما من التغريب، ميراثا ضخما من الانهيارات العقدية والخلقية والسلوكية، فهذا الكم الكبير يحتاج إلى ليس جهد فرد أو اثنين أو مجموعة أو اثنين، أن تتكاتف جهود الأمة كلها طاقاتها وتجمعاتها الدعوية لكي تحيي هذه الفروض المضاعة. وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، نحتاج دعوة العامة من الناس، فهذا فريق من الناس تخصص في دعوة العامة. نحتاج إلى إحياء السنة وتحقيق تراثها ورفض البدع، فقيد الله مجموعة من ناشئتنا من شبابنا اهتموا بالسنة تخريجا وتحقيقا ودراسة. ليه شاب صغير كده عمره 12 سنة جاي الجامع وتحتيه بطيفة فتح الباري، كلام كبير عليه يعني ضخم يعني، لكن هذا من كبرياء الله عز وجل أن يقيد لسنة نبيه أن ينشئ لهذه السنة، أن ينبت لها في ناشئتنا من يعنون بها ويهتمون بها، وإن شاء الله يدرج على هذا الطريق الراشد ويجد من يأخذ بيده رويدا رويدا. فهؤلاء كتيبة حراسة السنة في الأمة، اصبر عليهم حتى وإن بدا من بعضهم بعض النتوءات أو بعض الدفاعات الشبابية، اصبر عليهم، هؤلاء في الجملة هم كتيبة حراسة السنة في الأمة. وقل مثل هذا في من يهتمون بإحياء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قل مثل هذا في من يشتغلون بالعمل السياسي. ومش كل واحد مؤهل ينفع يشتغل في العمل السياسي، هذه قدرات وإمكانات وطاقات وملكات، وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. لكن لابد أن نعرف ماذا نريد. نحن نريد إما أن نمكن لشريعة الله في هذه الأماكن إن كنا في بلاد المسلمين، أو أن نحمي حقوق جالياتنا ومكتسباتها إن كنا خارج بلاد المسلمين. إن تقدم أحد من يعني رجالاتنا خارج ديار الإسلام للترشيح للكونغرس أو لأي موقع سياسي، طبعا مش مقصوده يحكم شريعة في بلاد العم سام، لكن المقصود أن يحافظ على حقوق الجاليات، على مكتسباتها، على دفع المظالم عنها، ألا تتعرض حقوقها لانتهاكات، ألا تتعرض يعني تعصبات عرقية وطائفية ونحوها، حماية حقوق الجاليات وحماية مكتسباتها، تحقيق أكبر قدر من المصالح، دفع أكبر قدر من المفاسد، لأن الشريعة قائمة على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها، على تحقيق خير الخيرين وعلى دفع شر الشرين. أيضا مما يذكر في هذا المقام، في فترة من الفترات السبعينات كانت هذه القضية جدلية للغاية، وكان الناس فيها طرفين وواسطة. كان عندنا طرف يقول الحل الوحيد، الطريق الوحيد لإقامة الدين أن تقتحموا المواقع السياسية على العلمانيين وأن تزاحموهم في معاقدهم وفي مؤسساتهم لكي تمكنوا للدين وتركزوا للحق لواء في هذه المعاقل. مقابل هذا، أبدا، هذه مجال الشركية قائمة على تكريس الشرك وتكريس الحكم بغير ما أنزل الله وتكريس العلمانية وكذا وكذا. حتى كتب أحدهم كتابا عنوانه لطيف، ألي القول السديد في أن دخول البرلمان مناف للتوحيد، القول السديد في أن دخول البرلمان مناف للتوحيد. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق وسط بين الغلاة والجفاة. من عقد قلبه على حاكمية الشريعة ومرجعيتها وجاء إلى هذه المواقع حاملا هذه الراية، رافعا هذا اللواء، مدافعا عن الحق، راكزا لواء له ومدافعا عن حملة الحق، رافعا للمظالم عنهم، دافعا للمفاسد التي تعتري العمل الإسلامي أو مقللا لها، فهذا على طريق الرشد. لأن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ولأن مبنى الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. من رحمة الله سبحانه إن هذه القضية تجاوزت الاجتهادات الفردية وعرضت على المجامع الفقهية، وصدرت فيها قرارات مجمعية من مختلف المجامع الفقهية في الأمة. مجمع الفقه في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كل هؤلاء تحدثوا عن المشاركة السياسية. مجمع فقهاء الشريعة عمل مؤتمر كامل تحت عنوان المشاركة السياسية المشروعية والجدوى. هل هي مشروعة؟ سؤال رقم واحد. هل هي مجدية هتجيب نتيجة؟ رقم 2 هذا مؤتمر كامل وانتهى إلى جملة من يعني المقررات يعني الجميلة. المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أيضا تحت عنوان المشاركة السياسية أصدر قرارا جميلا متوازنا. القرار اللي طلع عن مجمع فقهاء الشريعة ماذا يقول؟ المشاركة السياسية هي المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال الأحزاب السياسية، المجالس النيابية والبلدية وغيرها من المؤسسات السياسية والدستورية للدولة انتخابا أو ترشيحا مع ما يستتبعه هذا من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى أو استعمال بعض الآليات المتاحة كالتظاهر والإضراب والعصيان المدني وتكون جماعات الضغط ونحوه. مشاركة المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بالعمل السياسي مما تختلط فيه المصالح بالمفاسد، فمن مصالحه الإسهام الإيجابي في حل قضايا هذه المجتمعات من منظور إسلامي، إعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام باعتباره الدين الصحيح، وعن المسلمين باعتبارهم مواطنين لهم إسهاماتهم الحضارية في مختلف المجالات. المحافظة على حقوق المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام نصرة قضايا الأمة العادلة داخلها. لكن له مفاسد، ما يتضمنه من شهود بعض مجالس الزور، ما يشوبها من المخالفات الشرعية، أحيانا ما يفضي إليه من شق الصف الإسلامي وتفجير الفتن بين فصائل، لأن الناس فيما بين مجيز ومانع. في الجملة حكمه من مسائل السياسة الشرعية التي يدور حكمها في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيكون مشروعا إذا حسنت فيه النية وكانت مصلحته ظاهرة راجحة لم تعارض بمفسدة راجحة، وقد يبلغ مبلغ الوجوب إذا تعين سبيلا إلى تحصيل بعض المصالح الراجحة أو تعطيل بعض المفاسد الظاهرة، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته وغلب ضره على نفعه، بل ربما أدى إلى فساد في الاعتقاد، فهو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال تبعا لتغير وجوه المصلحة. هذه من كبريات المسائل، من المسائل الكبيرة، من كبريات مسائل الفقه تحتاج إلى تأمل وإلى روية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم أمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.